بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا الاستقامة واختم أعمالنا بالصالحات، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان، فصل في فضل السكوت عما لا يعنيه. عن يونس بن عبيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بحسب المؤمن من الغي أن يؤذي جليسه فيما لا يعنيه، وأن يجد على الناس بما يأتي، وأن يظهر له من الناس ما يخفى عليه من نفسه. هذا الحديث رواه البيهقي، وأخرجه هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه البيهقي بسند، ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق بسند آخر وفيهما ضعف، لكن إن معناه صحيح، وإن ثبت عن هذا المحدث الملهم فهو كما أخبر صلى الله عليه وسلم، إن يكن محدث فعمر رضي الله عنه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بحسب المؤمن من الغي أن يؤذي جليسه فيما لا يعنيه. بحسب يعني يكفيه، يكفيه يكفيه، أي تقول كافيك فلان من أذى الناس، ويكفيك هذا المال خشية الفقر. فإذا قلت يكفيك هذا المال وسكت ولم تأتي بالمفعول الثاني، يدل على أن الكفاية أعم من كونه فقر أو غيره. فلما قال بحسب المؤمن من الغي، يكفيه من الغي، الغي اتباع خلاف الصواب، أصل الغي مقابل الرشد، ضد الرشد، والرشد التوفيق والهداية، رشد ورشد، وخلاف الرشد هو اتباع خلاف الصواب عن علم فيحيد عنه، فمن لم يعلم فهو ضال، ومن علم فحاد عن الحقل فهو غاو. ولذا وصف اليهود بالغي ووصف النصارى بالضلالة. فيقول رضي الله عنه: يكفيه من الغي هذه الثلاث المسائل، إن ابتلي بها فهو غاو، عرف الحق والصواب فحاد عنه، والذي يغوى فيتبع غير سبيل الرشد وغير سبيل المؤمنين، يدل على كبر وعناد فيه. أما الضال فهو لم يعرف، وإنما اتبع هواه فأخذ كل سبيل يتقرب به إلى الله وإن كان سبيل الشيطان. أما الغاوي يعرف أن هذا هو الحق، ولذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء غضب عليهم لأنهم عرفوا الحق فحادوا عنه. قال: يكفيه من الغي، وهي صفة مذمومة، يكفيه أنه لو تلبس بهذا فهو غاوي. هذه الثلاث المسائل والعياذ بالله. يقول عمر: أن يؤذي جليسه فيما لا يعنيه، هذه الأولى، لأن الأذى لا ينبغي للمؤمن أن يوجه أذاه لأحد من خلق الله إلا إذا كان مجاهدا في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله جنس تحته أنواع: دفع الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكف الظالم ونصر المظلوم، كله هذا جهاد. فإن لم يكن من هذا النوع فأذى مخلوقات الله لا ينبغي. والأذى غير الضر، إذا أنزلت بأحد ضرا فمعنى ذلك أنك ألحقت به أذى يتألم منه في جسمه وماله وعرضه. أما الأذى فغالبا يقتصر على القول، إنما هو لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، إن حصل منهم ضرر عليكم أيها المسلمون فلن يتجاوز الأذى، فهم يأتون بأقوال يغيظونكم فيها لكن لا يتجاوزون ذلك. فيقول عمر رضي الله عنه: بحسب امرئ من الغي أن يؤذي جليسه فيما لا يعنيه. مر علينا قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيترك جميع فضول الأمور التي لا شأن له فيها من الطعام الزائد والكلام الذي لا مصلحة فيه والنظر الزائد فيما لا غرض له فيه. ما أقول النظر في المحرم، إن ذاك محرم، ليس هذا الحديث المعني به. أنك إذا جئت في شارع من الشوارع فنظرت إلى سيارة فارهة تعجبك فبقيت واقف تنظر فيها، هذا وإن كان في الأصل ضربنا مثل للسيارة، وإلا كثير ما يعجب الناس من متاع الدنيا أمور كثيرة جدا، يعجب المرء بلباس فلان وساعة فلان ومركوب فلان وثوب فلان، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، فعافاك الله، اسأل الله العافية. وإذا سألته العافية فهي العافية المطلقة، أن يخلي قلبك من التعلق بحطام الدنيا. لا أظن هذا الكلام إنما يقال لأجل إرضاء السامعين، تراه والله إنه الحق. يوم يقول سبحانه: لا تمدن عينيك، لأن من تعلق بهذه الأماني أودع قلبه حسرات، يرى أنه في نقيصة، ثم يتعدى سخطه على الله عز وجل لما كان هو في هذه الحال وفلان في تلك الحال، ثم بعد ذلك يأتيه الشيطان بسبل: امتلك ما يمتلك فلان، ويأتي ويبقى حسرات، لا بد من سيارة ومن نوع فارغ، فيقترض بالربا وتضحك عليه البنوك: عندنا سلع نبيعها لك بكذا بأقساط مريحة، فيدفعه الشيطان حتى يتورط. كل هذا لأنه مد نظره إلى فضول كان هو أغنى منه. ولذا يستحب للمرء أن يقول: رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف كل غائبة لي بخير. إذا أوجد الله في قلبك القناعة فهذا رضا كبير، فأنت ترى نفسك أحسن الناس وأنعم الناس وأفضل الناس، لا عن كبر لكن عن معرفة فضل الله عليك. وإنما تنام على بساط ممزق وسقف مخروق، وتمشي على قدميك ونعلك منقطع أحيانا، وأنت ترى أنك أسعد الناس. فمن وجد في قلبه هذا المعنى فمعنى ذلك أن هذا الرجل هو أغنى الناس بما أودع الله قلبه من هذا المعنى، وهو أنه راض بما هو فيه ولا يرى أحد أعلى منه. أما إذا مديت فضول النظر وهكذا فضول الكلام وفضول السمع وفضول ما لا ينبغي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا تجاوز عن الترك إلى الأذى فذاك أمر آخر، هذا مما قال عمر رضي الله عنه من الغي من الغواية، وهو الاعتداء وترك الحق أن تؤذي جليسك فيما لا يعنيه. تسأله: هذا الثوب الذي عليك جميل، أين كانت خياطته؟ ومن أين اشتريته؟ ما شاء الله، هذا الذي معك الغلام، ما نوع القرابة؟ وإذا سألته تسأله كم راتبك إذا تجاوز الأمر، فمثل هذا تؤذيه، فبحسب امرئ من الغي أن تؤذي جليسك. فما بالك إذا سألته: ما صلتك بفلان؟ أرجو أن تكون وسيطا لي، اشفع لي عند فلان، سيما بعض من لا يعلم لله حقا يأتي بهذه الفضوليات ليتوصل بها إلى مقصود، ومقصوده أن يا فلان اسع لي في كذا، أو اعطني كذا، أو متعني بكذا، فيأتيه فيؤذيه. وهذا لا يعنيك، لأنه لم يطرق باب الذي بيده الضر والنفع، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لو أرادك ألا تنعم ولا يحصل لك، ما أحد يستطيع أن يمنعه سبحانه من ذلك، وهو المتفرد بإيصال الضر ومنعه، وإيصال الخير ومنعه، ولا يسأل إلا هو، ولا يرجى إلا منه. ويقول عمر رضي الله عنه: بحسب امرئ من الغي أن يؤذي جليسه فيما لا يعني. قوله أن يؤذي جليسه يكفي، أذية الجليس لا تنبغي، لكن لو كان هذا الجليس مما تعلم منه ظلم وتريد أن تتخلص منه، قد يكون هذا من جنس العقوبة ومن الجزاء بالمثل. لكن لما قال فيما لا يعنيه دل على أنك تؤذيه، ولم يكن هناك سبب للأذى. وقد يكون هذا هو الشاهد الذي أورده البيهقي رحمه الله من أجله، وإلا الحديث أعم، وإلا هذا اللفظ أعم من ذلك. لو جلست إلى جليس بجانبك وكل بعد دقائق التفت إليه ونظرت إلى الساعة التي في يده، وكل بعد دقائق حملقت في عقاله ولا في شماغه ولا في ردائه، أو كل ما كذا نظرت في الكتاب الذي معه، فهذا يؤذيه، هذه من خصوصياته، ولا يحب أحد أن يشاركه فيها. فالأذى أعم من أن تسأله أو تتكلم معه، وهذا من الأدب الإسلامي، من أدب الإسلام ومن أدب النبوة الذي تلقاه المسلمون عن نبينا صلى الله عليه وسلم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فكيف إذا كان هذا فيه أذى له؟ والجليس من جالسك، قد يكون الجليس مصاحب دائم كجليسك في العمل، وقد يكون مصاحب وقت معين كجليسك في الصلوات، أو في مقابلة أو طلب حق من الحقوق كما في الدوائر وغيرها. فلا عليك إلا أن تلقي السلام، فإن رأيت منه بشاشة ورأيت منه إقبالا فاسأله عن حاجته إن أراد عونا، وإلا كف لسانك فهو أفضل. الصمت خير من كلام السوء، وخير من فضول الكلام. وقال رضي الله عنه: بحسب امرئ من الغي أن يؤذي جليسه فيما لا يعنيه. ثم قال رضي الله عنه: وأن يجد على الناس بما يأتي مثله. أضيف كلمة مثله. رواية ابن عساكر في تاريخ دمشق وأن يعيب على الناس بالذي يأتي، وهذه أوضح. قال هنا وأن يجد على الناس بما يأتي مثله، يجد على الناس، ما قال يجد للناس، قال يجد على الناس، ولم يقل يجد في الناس. إذا قلت يجد في الناس من وجدان الضالة شيء مفقود فأنت وجدته، لكن إذا قلت وجدت عليه فهو يجد موجده، هذا بمعنى الغضب، بمعنى الحقد، بمعنى الكراهية. وأن يجد على الناس أن يكره منهم ويغضب عليهم، هذا معنى يجد على، فإذا عديت بعلى فمعناه الكراهية والبغض. ولذا قال هنا في رواية ابن عساكر وأن يعيب على الناس بالذي يأتي، وهذا يبتلى به كثير من خلق الله، فيه صفات يعلم أنه يأتيها ويكره غيره أن يأتي بمثلها فيظهر معايب الناس. انظر فلان أولاده يدخنون وأبناءه مبتلى بمثل ذلك، انظر فلان كيف يقف في الطريق وهو يفعل مثل الفعل. وإلا يقول أحيانا كنا بالبارحة عند فلان العظيم فجاء يستجديه بخطاب، وهو عنده يقصد كذلك من حطام الدنيا، فيشنع عن هذا أنه جاء كأنه شحاذ، كأنه يطلب ويتكلم وهو مبتلى. وهكذا كثير من الناس يسعون في غمط الناس وإظهار معايبهم وهم مبتلون بذلك، فهذا من الغيب، لم يقل من الغيبة لأنها غيبة وانتهى، لكن تجاوز ذلك بأنه ظلم عباد الله، وصفهم بأوصاف هو بها مبتلى، فكان أولى أن يعرف نفسه ولا يتكلم في هذه، وليس هذه من باب النصيحة. قال وأن يعيب في الناس بما يأتي، وقال وأن يجد على الناس بما يأتي مثله، فهذا من الغي وهو خلاف الصواب وهو شبه البغي. يقول رضي الله عنه وأن الثالثة أي من بحسب المؤمن من الغي أن يظهر له من الناس ما يخفى عليه من نفسه. ورواية ابن عساكر أوضح من هذه، قال أن يستبين لك من الناس ما يخفى عليك من نفسك، وأن يستبين لك من الناس ما يخفى عليك من نفسك، ترى في الناس عيوب ولا تراها في نفسك. هناك أذية الجليس بنطق أن تتكلم يفعل كذا ويفعل كذا، وهنا وضح من الجليس أمور أنت تكرهها وأنت مبتلى بها. قال وأن يستبين، فإذا رأى الإنسان العاقل أن يتعظ بغيره، فإذا رأيت مبتلا في مثل هذا فإنها مرآة لك وتحذير لك أن تكف عن فعل هذا، اجتنب ولا تفعل. أما أن تغتاظ وترى أن هذا الفعل لا يليق وأنت متصف به فهذا من الغي الذي قال عمر رضي الله عنه بحسب امرئ من الغي أن يكون كذا وأن يكون كذا وأن يكون كذا. اسأل الله العافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اقرأ ما بعده. عن أبي عثمان عن عمر قال بحسب المؤمن من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. عن عمر قال رضي الله عنه قال بحسب المؤمن من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. هذه رواية أوردها مسلم في مقدمة صحيحه، وجاءت بألفاظ كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وهنا قال بحسب المؤمن من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه موقوف. ويقول رضي الله عنه بحسب المؤمن من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، لو حدثت الناس بكل ما طرق سمعك فلا يخلو من كذب تشيعه، لأن ليس كل ما سمعته صحيح، بعضه مبالغ فيه وبعضه فيه أخبار وقصص مكذوبة وبعضها لم يسند إلى قول صحيح. فإذا حدثت الناس بهذا الحديث فأنت شاركت الناس في إشاعة كذب، ولذا لا يصح سيما فيما كان فيه أذى للمؤمنين أو تثبيط همم المجاهدين أو بث الإحباط والذلة في قلوب الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، حصل لفلان كذا وحصل لتلك الجماعة كذا وحصل لكذا، وتسمع أقاويل لم تكن صحيحة. فبحسب المؤمن من الكذب أن يتحدث بكل ما سمع، وأما ما تسمعه من الناس من قصص وخيالات وأقوال صحيحة وغير صحيحة فإن من دخل في مثل هذا فلا يخلو قوله من كذب، ومن كذب كذبة فإنها تسجل عليه، ثم إن هذه الكذبة تجر إلى أخيتها وتجر إلى مثلها من معاصي الله عز وجل، لأن الكذب يقود إلى النار كما أن الصدق يقود إلى البر، والكذب يقود إلى الفجور، والفجور مصيره إلى النار. فيتحاشى الإنسان أن يقول كذبا، ثم لو سمعت كذبا وأشعته قد تكون فاحشة، وإذا أشعت الفاحشة فإن فيها نشر للرذيلة. فإذا قلت فلان الذي يصلي اليوم قبضوا عليه وقطعوا يده، من فين، من أين لك هذا الخبر؟ قال سمعناه. ولما وصفت فلان بأنه يصلي؟ قال كذا سمعنا. ويأتي الآخر وفي قلبه حقد فيضيف ذاك الذي يصلي ومعه سبحة أو أن لحيته كذا، فهذا من إشاعة الفاحشة لإيجاد الكراهية لهذه الطائفة من الناس، فأنت أعنتهم على شر مظلمة وساعدتهم على إشاعة الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا، وما يدخره الله شيء، لابد أن يجد مغبة ذلك في هذه الدنيا. اللهم اعلمنا شرها علينا، اللهم اعلمنا شرها. إشاعة الفاحشة قد يكون في منكر من القول، وقد يكون في قول لا يليق بالمؤمنين. ولذا ما ينبغي للإنسان إذا رأى أمرا منكرا فيه تهييج للناس في فعل فاحشة أن يصف ذلك. لا تقول قبض اليوم على فتاة وشاب في المكان الفلاني يفعلان كذا، لا يليق هذا. إذا أردت أن تخبر أنهم قبض عليهم انتهى، ولا تقول فلان سطى على مكان فلان ودخل وكسر وأخذ وقبض، هذا ما لا ينبغي. إن كان حدث فاكتفي بذلك القول. والناس يهيجهم الذكرى، فإن ذكر الفاحشة في قلوب مرضى وقلوب منافقين وقلوب ملئت بالنفاق وقلوب نود أن الناس يكونون على غير جادة، فإذا ذكر هذا استمالت تلك القلوب لمثل هذه القصص، فكأنك شجعت الناس على هذه. ولذا إذا وجد ذكرى لمسألة هب الناس وشاركوا فيها. ولذا يوم يأتي الحج ويسمع الناس أن فلان حج وفلان حج تشتاق نفسه، لأنه رأى الناس، والناس ينساق بعضهم لبعض. وإذا رأى فلان أنه يذهب ويصطاف بشاطئ البحر وفلان جاره وفلان، لا بد أن يسعى يفعل كفعلهم، لأنه تدعوه إلى ذلك حتى في أفعال الخير. تجد الناس يهوون يوم 27 رمضان ويوم يعتبرونه أو يقولون أنه ليلة القدر ويتهافتون على المسجد، قد يصلون تلك الليلة في مسجد أو لا يصلون، لكن كونهم يأتون إلى هذا الزحام فإنما استدعى بعضهم بعضا إلى ذلك. وكذا حتى في الأدعية، لو دعا الإمام ولم يبكي وما بكى أحد ما بكى الناس، لكن لو أحد رفع نحيبه والآخر نشيجه وسمعوا فلان وفلان تباكى الناس. فالذكريات هذه تستدعي بعضها بعضا. فإذا حدث المرء بكل ما سمع لا بد أن يشارك في كذب، وإذا شارك في كذب لا بد أن تشيع عنه فاحشة، فهو نشر خبر غير صدق، وترتب على ذلك ما يترتب من أذى المسلمين. أسأله سبحانه أن يبصرنا بالحق ويرزقنا الاستقامة. اقرأ ما بعده. عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: إياكم وفضول الكلام بحسب الرجل أن يبلغ حاجته. ابن مسعود رضي الله عنه من أعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل، لذا قال: كنيف ملئ علما. الكنيف الكنف خريطة من قماش يعملها طالب العلم، تعلق من طرفين فيضعها على كتفه ويضع كتبه فيها. هذه كانت معمولة في أول زمان الطلب، أدركنا ذلك. فهذا لما قال كنيف أي أنه كنف ملئ علما رضي الله عنه. يقول هنا: إياكم وفضول الكلام بحسب الرجل أن يبلغ حاجته. إياكم يعني احذروا، اتركوا فضل الكلام، فضول الكلام عن الفاضل من الكلام، الفاضل من الكلام الزائد الذي لا معنى له. يكفيك أنك إذا بلغت حاجتك في إيصال ما تطلبه كاف ذلك. ولذا تجد أصحاب الحيل الذين يرومون أن يصلوا مقصودهم بغير هذه الطرق يأتون بمقدمات طويلة ثم يأتون بالمقصود. هذه المقدمات لا تخلو من كذب، ولا تخلو من مبالغة، ولا تخلو من أوصاف فيها تملق مما يبغضه الله عز وجل. ولذا يقول رضي الله عنه: إياكم وفضول الكلام بحسب المرء أن يبلغ حاجته. هذا الذي يتكلم ويأتي بمقدمة يريد أن يتوصل بها إلى حصول المقصود، ما عرف، ما لم يستيقن قلبه بأن الله مدبر الكون، هو الذي يقضي الحاجات يؤديها أو يمنعها، لكن يظن أنه بحذاقة الكلام والتصرف في القول وهذه المقدمة تمضي الحاجة، فيبتسم حيث لا تستحق الابتسامة، ثم يمدح المخاطب بما لا ينبغي أن يمدحه فيه، أو يصف له شيئا ولا يجوز ذاك الوصف، كله ليتوصل أخيرا إلى مقصود له طلب فيه وبغية، ولا يعلم أن الله عز وجل إذا أراد قضاء حاجة قضاها له. ولذا تعلم أكثر الذين يتسولون يأتون بمقدمات طويلة، يؤذون المصلين، يمنعونهم من التسبيح وذكر الله عز وجل، ويقطعون صلتهم بالله عز وجل، فيأتي بمقدمات طويلة ولن ينال إلا مقصوده، ثم لا يبارك له في هذا المقصود لأنه أخذه عن الناس عن غير طيب نفس. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم وفضول الكلام بحسب المرء أن يبلغ حاجته. فإذا دخلت على مسؤول ولك حاجة أو ولك حق، في فرق بين الحاجة والحق، الحق أمر لك، يعني الحق أمر ثبت لك وجعل لك الشرع لسانا تتكلم فيه بحسب مدى ذاك الحق، فإذا طلبت الحق لا داعي أن تتكلف وتتخيل ما الذي تقول وما الذي تضيفه. بعد السلام قل لي كذا وآمل ولا أرجو قضاء كذا وانتهى، ما كتبه الله سيكون. أما ما عدا من فضول الكلام وزيادة الكلام إما أن يكون ملقا أو يكون كذبا فتتحمل إثم ذلك، وقد يمنع الله عز وجل خيرا لك كثيرا بسبب هذا، قد تقضى حاجتك ولا يبارك لها فيه. فأنت إذا أردت قضاء حاجة أو التوصل إلى فلان بكلام فأتي بكلام مختصر تقضي به حاجتك. نعم. عن عبد الملك بن عمير حدثني آل عبد الله أن عبد الله بن عمر أوصى ابنه عبد الرحمن فقال أوصيك باتقاء الله وليسعك بيتك وابكي من خطيئتك واملك عليك لسانك. عبد الله بن مسعود أوصى ابنه عبد الرحمن، هذه رويت عنه.